هذه الدعوة بفضل الله المباركة ما عادت مخنوقة ولا في إطار محلي أو محصورة. هذه الدعوة أخذت مداها ضمن رؤية وفكر، يعني هي تقوم على فكر واضح، مشروع دولي عالمي لمواجهة كل الخطر المحدق بالأمة والنهوض بالأمة. إذن هذه دعوة أمة لبنائها ضد عدوها. هذا مرق للأعداء ومرق للعملاء، وهذا خطر عليهم. ترى اللي خطر على أمريكا واليهود والعملاء ليس المجموعات التكفيرية المتشددة، هذول ضرورة حيوية لهم، هذول ضرورة لهم عشان يستمروا في مشاريع التوسع وحرب الإسلام وأهله. أما الذي يخيفهم ويرعبهم مشروعاً إسلامياً واعياً قادر على استيعاب الأمة وجمع صفها والنهوض بها وإيجاد خندقية مواجهة عامة ضد الخطر الزاحف فكرياً وإعلامياً وسياسياً وعسكرياً، ويزيل كل أسباب الفتن والتوتر في بلاد المسلمين ويصوغهم صياغة واحدة حاكماً ومحكوماً، ويوجههم أمام العدو القادم ويعري العملاء ويكشفهم فيسقطهم، يفوتهم كل شيء، يخسروا كل شيء. هذا الخطر عليهم وهذا الذي يحاربونه. فنحن نقول دعوتنا الآن شنت عليها حرب عالمية. قد يقول بعض معقول إلى هذه الدرجة؟ نعم، نحن الآن تشن حرب عالمية على هذه الدعوة، يريدون خنقة. وما بقيت يعني وسيلة إعلامية غربية إلا جاءت لا على أساس الإعلام، جاءت كلها استخبارات. لا تعرف البعد والثقل والامتداد ومن نحن وإيش هالفكر وشو هالدعوة. ثم بدأت خيوط التآمر تنسج، شوي على الانترنت، شوي بالفضائيات، شوي يجند البعض الغوغاء، شوي يدفع للمأجورين. بدأت الاتهامات. أول ما يعلن حربهم على الدعوة أن يفقدوا المصداقية حتى لا تجد أنصارها، وأي دعوة ما وجدت أنصار لا قيمة لها مهما كانت تملك مشروعا واعيا أو مستوعبة. اثنين، محاولة شق الصفوف ما يخلوها متكتلة أو واحدة. ثلاث، عدين يصل إلى درجة محاولة الحصار فالتهديد، التشويه، التشكيك، التهديد، الوعيد، ثم إذا وصل الأمر إلى حد تصفيه قياداتها تصفيه. وهذا ما قلت أنا في خطبة قيادات لا زعامات، فهم سيفعلون هذا. إسلامنا بالأمس أنشأ أمة كانت تعيش مذلة وصغارا، فغدت بفضل الله أعظم أمة كانت لكل الحائرين منارا. وإذا اتخذنا ديننا منهاجنا فبه نربي صفوة أبرارا. ولتفهم الأنظمة العربية قاطبة، هذا كلام أنا قلته مباشر مع القيادة وجها لوجه، فليفهموا جميعا مهما الآن أن أرادوا أن يستخدموا من الحلول في مواجهة الهجمة سيجدون أنفسهم عاجزين فاشلين، والأزمة ستبتلعهم والهجمة ستسحقنا إلا إذا أعدنا الإسلام إلى مسرح الحياة. إن لم نشعل الآن فتيل الإيمان وأعدنا الإيمان إلى حياة الأمة هو الذي يحركها وينهضها ويعبئها ويوحدها، كل الحلول الأخرى حلول فاشلة لن تجدي نفعها. أعمقنا عم نحكي وعم نقول الزمن أتى، وفي النهاية سيجدون أنفسهم على مفترق طريق لا خير فيه وسيختاروا الإيمان. وفي النهاية لن نخوض معركتنا التي سننتصر فيها حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم، غير هيك ما فيه. يا عبد الله يهودي رأيت على فاقتله، ولن يقتل اليهود إلا بأيدي المسلمين، وليظن غير ذلك فهو واهم. وسنبقى تؤجل انتصاراتنا ونخسر معاركنا سياسيا وميدانيا وعسكريا إلى أن يأتي الوقت الذي نقول للإسلام فيه عد إلى الحياة وأدر المعركة، حينها الشجر والحجر سيقول يا مسلم حصرا، يا عبد الله يهودي ورائي تعالى فاقتله. فمن فعل هذا نجا، وفضل الله أن هذا الأمر بدأ، يعني الأمر بدأ يعني يؤخذ على أساس الاستيعاب. أنا بعد غيابي 3 سنوات أو تغييبي 3 سنوات أنا أعاد المنابر، إن إعادة الإلحاح علي في أن أعتلي منبر لهو مؤشر على أن الإسلام يريدون أن يعود، ويجب أن يعود الإسلام ولا حل تماما. لكن الذي أنا يحرق داخلي، طيب كل المؤشرات والمعطيات في بلدكم عم تفتح الآفاق لصحوتكم وللعمل الإسلامي وللنهوض بالأمة ولجمع الكلمة. تستخدم مساحة الحرية، مساحة حرية، صار الشباب يلتزم كذا، يلتحون، يتجمعون، ما حصار يقول بشيء. فجأة صاروا تنظيمات تكفيرية وتنظيمات مسلحة، أول ما بدأوا يخرجوا على الدولة. وهذا جزء من دهاء الشيطان وخبث عملاء أعداء الله، أن كلما رأوا بلدة صار فيها مساحة للتحرك الإسلامي يحرك مجموعات من الإسلاميين للقيام بأعمال استفزازية أو تخريبية من أجل أن يعاد خنق المساحة ومن أجل أن لا يبقى من جديد. وهذا يجب أن ننتبه له. اللي أسهم في قتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، والكلمة هي من عن عثمان رضي الله في وقتها، لأن بعض الصحف المصرية تهاجمه، بدأت تهاجم عثمان رضي الله عنه وبعض الصحابة. نعم، فدفاعك المجيد هذا عن عثمان رضي الله في الوقت المناسب يعني. أسأل الله ذلك. وأنا أردت أن أضع المقابل لمن يمجدونهم ويقدسونهم، هم أين هم وفي أي المواقع؟ فهم في مواقعهم، أقدام يهاجمون قمم، يبجلون ويقدسون. الشيخ محمد صادق عرجون من كبار علماء مصر، اسمه عثمان المفترى عليه. أنت رددت على هذه الافتراءات. عثمان يستحق منا يعني وقفات ووقفات، لكن كلها في حينها. عم نضع أولويات شيخنا، لأني حقيقة من شدة توارد يعني جيوش المحنة والفتنة ولشدة تيارات الهجم المتعددة المتنوعة، بدأ يعني يحار الإنسان، الحليم واللبيب يحار، من أين سيبدأ؟ عم نحاول نضغط مجموعة يعني قضايا ومشكلات في موضوع واحد مع نوع من الربط بينها لكثرة المواضيع التي تحتاج إلى طرح وبيان وتقييم. أما ردنا على دكتور يعني أين كانت الأمة يوم قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فأنا أقول هناك عدة عوامل يعني أسهمت بقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. وأنا حاولت أن أبين أني اللي قتل عمر بساطة المسلمين، أن يقتل خليفتهم في المحراب غلام يعني أظهر الإسلام. طبعا يقول أبو لؤلؤ مجوسي، ليس مجوسي، أبو لؤلؤ كان مسلم وكان أعلن إسلامه وأصله مجوسي، وعمر هو الذي أخرج اليهود والنصارى وغير الملل من جزيرة العرب. فلا يمكن أن عمر الترمذاني له كتاب عن شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، شهيد المحراب. لكن بساطة الصحابة ما كان يتصور لطيبتهم، شدة طيبتهم، ما كان يتوقع أن ممكن يتجرأ أحد أن يقتل الخليفة وهو يصلي بالناس، أو أن يقتل مثل عمر. يعني من هذا اللي يتصور أن مثل عمر يقتل في زهده، في ورعه، في عدله، في إنصاف الناس من نفسه، في أخذ نفسه بالشدة وأخذ الناس بالرخاء تماما، في أنه كان لا يترك لا أمة ولا أرملة ولا يتيما تماما ولا قصيا ولا إلا ويعتني به، أكثر ما يحمل الزاد على ظهره يوصله للفقراء، أكثر ما يتعهد العجائز في بيوت، أو مثل عمر يقتل. يعني ما كان يتصور أن هناك من يجرؤ على قتل عمر. بساطة وطيبة، جاء هذا الخبيث على حين غرة وقتله في الصلاة. ودائما يقتل الرجال غدرة. اللي قتل يعني أقول عثمان، أنا طبعا لي معركة سابقة فصلت تفصيل يا مولانا أسميتها يعني جذور البلاء منا أم منهم، تكلمت فيها عن مقتل الخلفاء واحدا واحد وكيف لعبت الفتنة دورها في الأمة الغوغائية اللي قتلت عثمان. لكن هناك أسباب عديدة. أولا كان عموم الناس كانوا في الحج، قتل عثمان في موسم حج، فأغلب أهل المدينة ورجالها كانوا موزعين ما بين حج وجهاد تماما. اثنين، الذين جاءوا يعني أحاطوا بمنزل عثمان لم يبينوا بأنهم يريدون قتله أو دمه، إنما جاءوا للإنكار عليه. وعثمان هو الذي أنصف الناس، وهو الذي طالبهم أن يدلوه على يعني خطائه إذا وقع به، وأن يقيل له العثرة إذا عثر بها، وأن ينصفوه تماما، ينصفوه من أنفسهم وينصفوا أنفسهم منه. وبالتالي ظن من تبقى من الصحابة منهم الحسن والحسين حراس باب عثمان بأن هؤلاء يعني مهما تجاوزت فتنتهم لن تعد أن تكون ضجيج غوغائية، يعني أن يقيل وقال ولماذا، و ما بدي ديمقراطية يعني حرية رأي يعني أساس. لكن كان بينهم من اليهود من يحركهم وهو الذي أغراهم بأن يتسوروا الدار وأن يقتلوه. لكن أيضا هذا يجب كان أن يعني يستفيد المسلمون، طالما قتل عمر قبله في المحراب كان يجب أن ممكن يقتل عثمان. فهي غوغائية، وكثير من الناس يعني للأسف قوة الدعاية في حينها اللي أثار هؤلاء الغوغائيون لعبت دورها في الأمصار البعيدة. القريبين من عثمان يعرفوا من هو عثمان، بس البعيدين عن عثمان يسمعوا أني خليفة. وما زالت وستبقى عادة الناس عدم الرضا عن ملوكها وخلفائها وأمرائها مهما كانوا. العامة مستحيل ترضى عن حاكم، مستحيل طبيعة. لكن عادين أني ما يرضوا وينضبطوا، اسمع وأطع، ولو ولي عليك عبد حبشي رأسه، ولو جلد ظهرك، ولو أخذ ماءك، حتى لا يترتب فتنة أعظم تحفظ وعدة الأمة. في فرق وبين اللي يعني صاحب عقل لا بصير له ينقضح الشك في أول عارض له في قلبه فيثور عدين، لا يدري ماذا يقول ولا كيف يقول وما مع من يناصر. وهؤلاء دائما وقود الفتنة في كل زمان ومكان. البعيدين قوة الدعاية المضادة عن عثمان يعني أحدثت أثرها، وجاءوا تسوروا عليه. لكن رغم أن كانوا يحاصروه ما كان في نية لقتله، إلا المجموعة اللي كانت عم تحركهم هي اللي دخلت وقتلت يعني عثمان. علي رضي الله تعالى عنه أيضا يعني اللي قتله من أقرب الناس إليه، كانوا أنصاره، كانوا جنوده تماما، على مسألة واحدة اختلفوا معه في الرأي، فرعوا عليها مسائل وبدأ يحركهم الهوى والشبهة. قضية الحاكمية قالوا لا حكم إلا لله، مع أن ابن عباس حاورهم وأرجع 6000 منهم وتابوا وتخلوا عن أفكارهم، وبقي 4000 مصرين على ما هم عليه. ووصل الأمر بهم شدة يعني عنادهم وشدة كرههم لعلي وحب هؤلاء للتصدر والرياسة دفعهم إلى أن يكفروا علي ثم يقتلوه رضي الله تعالى عنه، وين أيضا وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر. هذه الحالات ما زالت تتكرر في الأمة، ما زال عندنا بساطة، عم يقتل أخيارنا ويقتل دعاتنا، إن لم يقتلوا بالخنجر يقتلوا بالدعاية بالوشاية بالقيل والقال. لا يترك حر ينهض بالأمة دون أذى، وللأسف لا يبلغ الأعداء من أحرارنا كما تبلغ الأمة منهم. الأعداء مهما فعلوا لا يبلغ أذاهم في الأحرار في العاملين في الرجال كما يبلغ أبناء الأمة بهم، عرفت كيف؟ وأيضا العدو يثير عن بعد ويحرك هؤلاء، إما يحركهم ببساطة أو يحركهم بغوغائية أو يحركهم بتطرف. وللأسف نحن الشرائح الثلاث موجودة الآن في الأمة، هناك ناس بسطاء ما هن سألين عن شيء وما ما هن مستوعبين شيء ولا يدرون ماذا يجري حولهم وما هم مهتمين لشيء، وتدينهم تدين يعني سلبي وتدين زهادة وتدين طلب بس، عرفت كيف؟ هم طيبين ما نقول، لكن طيبتهم لا تكفي، المؤمن كيس فطن، لست بالخب ولا الخب يخدعني. هذه الحالة من التدين الهادئ الساكن المنعزل لا تقبل في مثل في في في مرحلة تحركت فيها أسراب الذئاب والكلاب تنهش في عرض الأمة وفي جسدها. ما في، الأعداء الداخل والخارج مستنفرين بكل قوتهم. نحن نكتفي بصور من التدين السلبي أو الزهادة أو مجرد أنا أطلب ما عند الله فقط دون أن يكون لي دور وثغر في ساحة الأمة. وهناك غوغائية، غوغائية ما هذا يسمع تقال كلمة إذا نشر القول عن الفاجر الناس لا يهتم به، يعني يكفيه فجوره إيش يقولوا فيه. أما حينما تنشر الإشاعة والوشاية عن الرجل الصالح أو الرجل يعني الخير، تشوف يتناقلها الناس شرقا وغربا ويضخمون ويكبرون وما إلى ذلك. هذا موجود الآن، موجود على أي مجال. هذا رجل شيخنا أقيل من مسجده بدعاية روجها بعض من ينتسبون للدين من أجل أن يحوزوا على مسجده ومن أجل أن يخرجوه من مكانه ويفرضوا مذهبهم وطريقتهم وجماعتهم ويصير لهم موقع جديد. لأن هم يعني سبحان الله، كان في واحد درويش في البوكمال اسمه الشيخ الملا صالح يقولهم الصياد ما يصيد من النقلاية، الصياد يصيد من النهر. تصيدوا أنتوا بدكم مواقع وبدكم نشر لأفكار تؤمنون بها، ما تجي على واحد اصطاد وعنده مقلايته تجي تأخذ من مقلايته، تجي على جامع أخوك الآخر على مسجد أخوك أنت شاطر انزل على الأسواق، انزل على الشباب التائه، انزل على الملاعب، انزل على الملاهي، من هناك صيد. جيب الناس الضالة، جيب أصحاب الخطأ والخطيئة، أرجعهم إلى وخليهم من أنصارك معلش إذا كنت عريس. أما تأتي على إخوانك في العمل وعم يسدوا ثغر مثل ثغرك ودور مثل دورك فتحطم وتشوه وتسيء من أجل أن تأخذ بعض من حولهم أو تأخذ مواقعهم، من هنا جاءت الفتنة. فإذا غوغائية ما تثار عن رجل صالح أو إنسان على خير إلا ويتناقلها الناس شرقا. ولكن المولى عز وجل قال في قصة الإفك وفيكم سماعون لهم، لم يوجه اللائمة للمنافقين الذين جاءوا بالإفك، بس قال الإفك لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، حينما جاء من وين؟ من أعدائنا من المنافقين. لكن لما روجه بعضنا واستمعوا له مثل حسان بن ثابت ومصطاع وزينب الأخيار، لما وقعت الفتنة في آذانهم وقلوبهم وصار هم يروجوها، الفتنة والقول السيء إذا روجه المنافق والفاجر لا قيمة له، لا قيمة. يزداد أهل الخير، يزداد الناس تمسك بأهل الخير. أما لمن يهاجم أهل الخير أهل الخير، لكن ما وقع وفيكم سمعون له. المشكلة أو الخطر جاء من وين؟ من هل كم واحد، ثلاثة أو أربعة من المسلمين روجوا، هم أثقل في الميزان من كل جيش المنافقين ومن رأسهم. فالمنافقين لم يوجهوا ولم يخاطبوا ولم يعزروا ولم يجلدوا. يعرف المشايخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلد المنافقين في قصة الأفك، جلد الأخيار، أقام حد القذف على الأخيار والمنافقين تركهم. يعني وفيكم سمعون له، لهم أنتم لما تسمعوا وتروجوا من هنا تأتي هذه الغوغائية اللي موجودة ما عم تنتهي وما عم تنقطع. قيل قال، قال قرأت مقال على الانترنت، سمعت، أخبرني، أعلمني، أفن لصاحب عقل لا بصيرة له. مثل ما قال الطفيل ابن عمرو، ويلك يا طفيل أتعير عقلك غيرك، أنا ما عندي عقل أستبين. وبالتالي هذه أيضا موجودة إلى الآن وعم تقتلنا في الليل والنهار. والأمر الثالث التطرف للفكرة تماما، الشدة تماما في على أساس نصرة ما نؤمن به، التطرف للفكرة والشدة فيها دفع مجموعة اختلفوا مع علي في مسألة واحدة، اختلفوا في مسألة خيروا اثنين ثلاث، ما يصل أمر لشق الجماعة وانقسام الأمة ثم تكفير بعضا لبعض ثم إعلان الحرب، مجرد مسألة اختلفنا فيها والطرف الآخر ما عم يصادر لك رأيك. يعني علي حاورهم وأرسل ابن عباس حاورهم وأرسل أبو موسى الأشعري حاورهم وأرسل أخيار وراء أخيار يحاورون، أخي قل رأيك. وإذاك علي رضي الله عنه كف عن قتالهم، لم يرفع عليهم سيفان طالما هم في دائرة الفكرة، يعني كان عم يسبوه ويلعنوه ويكفروه صوره ولم يرفع عليهم سيف، يقول حرية رأي. إخواننا بغوا عليهم، بغوا إلا لما رفعوا السيف وأراقوا الدم المعصوم بدأ يعني يشيعون الفتنة ويقتلون الآمنين بعجة إن ما تقول في علي، فإن قالوا خير قتلوا. يمر بالمسلم فيسألون عن مسائل بين المسلمين، إن لم يوافقهم قتلوا وكفروا. ويمر بالنصارى قال يقول ذمة نبيكم، يحملونهم يحرسوهم يوصلوهم بيوتهم. تصور يوصلوا النصارى المسيحيين قال يبعثوا معهم حرس، ذمة نبيكم ذمة نبيكم، سولهم حماية ويوصلهم لبيوتهم آمنين. ويمر بخيار المسلمين منهم ابن خباب بن الأرت، عبد الله بن خباب ابن الأرت، عبد الله بن خباب قتلوا وبقروا بطن زوجته وهي حامل، لأنه قال في علي خيرا ولم يقل فيه سوء، لم يوافقهم في الرأي. الآن تتكرر الصورة، واحد معي أنا اختلفتهم في الرأي، أنا أعطيك مساعة قل ما تريد، خطئني وناقشني وحاورني أخي وابتعد عني واعمل لنفسك، روح اشتغل بخط آخر إن لم تؤمن بما أؤمن به أنا. ما في داعي تبدأ بترويج الفتنة والقالة والاتهام والتكفير والتبديع للناس تماما، ثم لكن في الأمر أنك تسحب الأمر علي، ثم كل من يكون معي أو يماشيني أو يسلم علي يأخذ نفس الحكم، يهجر ويكفر ويعلن الحرب عليه. إذن هذا تطرف للفكرة مجنون أودى أني وصلنا إلى هذه القضية الخطيرة. يعني وصل الأمر، بلغ الأمر ببعض الأخيار يأتوا هنا، نضرب مثال هنا فينا نحن ما رنبعد، يأتوا هنا إلى جيران المسجد، جيران المسجد كلهم من الأكفياء الأغنياء قادرين على أن يخدموا بيت الله، يقدموا مشاريع الترميم كذا. تصور علماء دعاة مشايخ كبار، يعني لو أذكر أسماؤهم ترتعد بعض الفرائص من الصالحين، يأتوا إلى جيران المسجد يقول لهم إياكم أن تسهموا في جامع الإيمان، إياكم أن تسهموا بجامع الإيمان، ترى إذا دفعتوا 10,000 فقط الآن في أي مشروع بعد 5 سنين CIA بتجيبكم، لأن هذا دعم للإرهاب. لما ما أجدت معهم وسيلة بأن يصرفوا الناس عن الدعوة واجتماع حولها للنهوض بها، بدأ يخوف الناس على المدى البعيد. هم عارفين على المدى القريب منظور ما في شيء، وهم كاذبون. لكن كيف؟ لأن هؤلاء هم البقرة الحلوب لبعض المشايخ. المشايخ لأن موزعين الأغنياء سينهم مقاطعات، هذول جماعة فلان، هذول جماعة فلان، جماعة فلان، صدقات والزكوات والعطيات لازم تكون عندهم من أجل أن يزيدوا في فحش غنائهم وفي ميلهم للدنيا، كما قال الرفاعي: مراكبكم فرعونية وملابسكم قارونية ومراكبكم هامانية وتدعون الملة المحمدية، وين رايحين أنتوا؟ فتصور بأي وسيلة جديدة الآن. يأتيني بعض الجوار قال: يا شيخنا فلان وفلان وفلان من المشايخ. قلت: تصور. قال: ما تقول فيهم؟ قلت: خيرا، من أهل العلم ومن أهل الفضل، أنا عم بثني عليهم، طيبين كرام، إلزموهم. قال: بس يا سيدي، قالوا لنا ما يجوز أن ندفع شيء في المسجد. قلت لهم: ليش؟ قال: لأني أي شيء يدفع في جامعة أنت فيه أمريكا ستأتي بهم ولو بعد 5 سنين. هذول من داعمي الإرهاب، يصبحوا من داعمي الإرهاب. فتصور. إذن أزمتنا في عدونا أم فينا؟ فينا. العدو ترى أمره سهل، لو تنهض هذه الأمة وتجتمع، ويم الله وربي لا يصمد العدو أمامنا أشهر، أما أحلف يمين. وأنا لست بيعني أدعي هذا مثاليا أو أن أتمنى الأماني، أنا أعرف بمعطيات لدينا ولديهم، لو اجتمعت كلمة الأمة وتوحدت الآن حول رايات الأحرار، العدو بكل مخططاته، بكل خبثه، بكل كيده، بكل عملائه، لا يصمد أشهر أمام موجة الحق الزاحفة. لكن من يسمح لهذه الموجة أن تعلو؟ أم يضع أمامها 1000 خندق و1000 من العراقيل ويشتت الناس؟ والأسف أزمتنا في داخلنا نحن، فينا نحن، وكل لحظوظ نفسية، لآراء شخصية، لهوى، لحب الزعامات. وما زال ديدن الأقزام تاماً أن يتطاولوا بقاماتهم بأن يدوسوا على أكتاف العمالقة. الأمر عادي معروف، يعني الأمر معروف. وبالتالي الأمر الآن يعني لا يريدون أن يعملوا، وإذا قام من يعمل لإنهاض الأمة أرادوا أن يخرسوه ويسكتوه حتى يبرروا عجزهم وذلهم وانبطاحهم وسكوتهم عن الجريمة المرتكبة في حق الأمة. عمر رضي الله تعالى عنه لما يرسل سرية فتعود السرية يقول: متى صبحتم العدو؟ أو متى لقيتم العدو؟ قالوا: عند الصباح. متى انتصرتم عليهم؟ قالوا: عند العصر. فقال: الله أكبر، الله أكبر، ما كان للكفر أن يصمد أمام الإيمان من الصباح إلى العصر إلا بذنوب فعلتموها في الخفاء. في كفر يصمد أمام إيمان من الصبح للعصر؟ يعني عمر مستعظمها، من الصبح للعصر لا يصمد الكفر أمام الإيمان، مستحيل. لكن أي إيمان هذا؟ إنه إيمان التمسك والتماسك، إيمان الوحدة والاعتصام، إيمان على قلب، إيمان الإعذار، إيمان المصافحة والمسامحة والمصالحة، إيمان إقالة العثرة وغض الطرف، تماماً. إيمان من يرى عيبه قبل أن يرى عيب الناس، فلا يرى في الناس إلا خيرا، وينظر إليهم بعين وداد، ويكون كالنحل يحط على أزهار الناس، لا يكون كالذباب لا يحط إلا على القاذورات والجراح. ومن كلنا ذاك الرجل، من هذا الذي لا خطأ له ولا خطيئة؟ لا يوجد أحد. من هذا الذي صور موسى؟ أضرب لك موسى، مو كليم الله؟ مو موسى كليم الله؟ انظر إلى سلسلة ما وقع فيه، يعاتب الله عز وجل، يقول له: شاب يبعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل أمتي. ما هو عاجبه، اعتراض. صور، يلقي بالألواح لما انغضب وفيها كلام الله، يلقيها على الأرض. صور واحد ماسك المصحف ميزته على الأرض، صور موسى يشيل الألواح يرميها فيكسرها وفيها كلام الله، يأخذ بلحية أخيه، نعم، ويشده، تماما، يلطم ملك الموت في صحيح البخاري فيفقع عينه، ما بده يموت. يعني صريع الغضب دائما، فيه عدة. لكن كل هذا وموسى كليم مدلل، ليش؟ هاي تعتبر يعني لما نقول نحن في ميزان الله وللأعلى أن يخطئ الأدنى، هذه كلها أخطاء، أخطأ موسى بحق الله سبحانه وتعالى فيها. لكن لموسى تماما في الجانب الآخر أمور يعني يغض الطرف عن كل هذا. موسى الذي صبر وصابر وأوذي وامتحن وواجه فرعون وجاهد عدو الله، وله من الإيجابيات عند الله عز وجل ما جعل المولى عز وجل لا يقف عند ولا سلبية ولا يذكرها، بس يمر عليها مرور. بس شوفوا هذا موسى وقع في مجموعة أخطاء، لكن له عندنا تماما ما يرجح كفة أن يكون مدللا حبيبا لدينا. وعلى هذا الأساس لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني ما معنى الكلمة يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ يعني صار لعثمان من رصيد الخير عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمة الدين ما ضر عثمان ما فعل بعد يوم. إيش ما بده يسوي يعني؟ يعني لو وقع في الخطأ والخطيئة ما ضر عثمان، خلاص سدد، صار له من الخير. ما إنه شهد بدرا وما يدريكم لعل الله اطلع على أهل بدر. حاطب بن أبي بلتعة فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شوف الإنصاف الموازنة، لو نحن فيما بيننا نظرنا إلى بعضنا بهذا الإنصاف لاجتمعت الأمة. من ذاك الرجل الذي لا خطأ له ولا خطيئة؟ كلنا. ومن قال أنا فوق الخطأ والخطيئة فهو غارق في الخطأ والخطيئة، واقع في أخطرها، وهو تزكية النفس. فلا تزكوا أنفسكم هو خير من هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم أغلب دعاءه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، اغفر لي خطأي وعمدي. تماما. النبي يقول يعلمنا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. إذا نحن أنا مع الآخر أختلف أيا كان الآخر، لكن أطلب من الدعاة أن يعذروا الناس، والناس أن يعذروا الدعاة، وكلنا يلتمس العذر للآخر. وإذا ما جرى خلاف في الرأي تماما نملك الإعذار أو يملكنا أن يسعنا مساحة الصمت. تماما نسكت عن هذا المختلف ونركز الآن على المتفق فيه، وهذا أيضا ينسحب على الملوك والحكام. تماما ركزوا على الإيجابية مهما قلت، ولا تركزوا على السلبية، وغذوا الإيجابية وقفوا معها. ونحن في موازين العصر الآن، في موازين العصر إذا رأينا حاكما ظهر منه 5% خير هو في زماننا كمثل عمر الخطاب في زمانه، إذا 5% كان على الخير هو في مثل زماننا مثل عمر الخطاب في ذاك الزمان. فإذا هذا انسحب على العامة سيدي ألا ينسحب على الخاصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مو قال للعامل فيهن أجر 50؟ قالوا منا منهم، قال منكم. هاي أيام الصبر، أيام المحن والفتنة والشدة وقلة الدين وقلة الأخلاق وقلة الالتزام. العامة إذا الواحد منهم التزم شوي يعني معشار ما أمر به قال ينجو وله أجر 50 صحابي. نقطة سيدي أطرح على الأمانة في موضوع حادثة مقتل عثمان. البعض بتصور أني في مقتله هناك بعض الصحابة لهم مصلحة في هذا القتل. بعض ما قرأت من معلوماتي بأن الإمام علي الله يرضى عنه كرم الله وجهه أرسل ولديه ليقف في وجه أهل الفتنة الذين يريدون قتل عثمان، ومن قتل عثمان تسلل من الأبواب الخلفية ومن الأسوار الخلفية دار فقتله. هذه نقطة. النقطة الثانية بعد مقتل علي من معلوماتي أنا أقول وعدوا أهل العلم أكثر حفظكم الله، بعد مقتل علي رضي الله عنه جاء بعض الخوارج إلى ولديه الحسن والحسين وقالوا سبا الشيخين وإنا نبايعكما على الخلافة. فقال لهم اذهبوا عنا لا نريدها والله لا نسبهم. فآل البيت في ذلك الحين، وما مقصود آل البيت؟ هم عصبة الرسول عليه الصلاة والسلام، عترته. ليسوا كانوا طامعين بولاية أو سلطة أو إمامة، البعض بشكل ما يفسر البعض. هذا المشهد يقول اذهب عنا لا نريدها ولن نسبهما. فالمسلم الحقيقي والمؤمن الحقيقي لا يفرق. أن تربى الشعوب عليها أستاذ أبو إيمان، يعني إذا أنا ضد أن تعطى شعوب تماما حريتها الكاملة. أنا ضدها أن تعطى كامل الحرية قبل أن يرفع مستوى سقف وعيها، قبل أن تدرب على الحرية. يعني فيما بعضك يعني تعتبر التيارات الملتزمة شيخنا من أكثر الناس أساس حصانة ومناعة، ونحن من عم ننظر إلى واقع الدائرة الدينية عم نجد بينها من الصراع والاقتتال والتنافس تحت آراء يمكن أن تستوعبها جميعا، يمكن يسكت عنها، يعني ليست قضية ذات بال. هناك من يختلف على الوسائل والأدوات، كلهم متفقين على المنطلق والهدف بس مختلفين في الأداة. هذه يراها حرب برلماني، هذه يراها دخول في العملية السياسية، هذه يراها في الدعوة وتربية الأنفس، هذه يراها كل له طريقته، هذا يراها بفوهة البندقية، معلش حتى هذا. لكن ممكن أن نستوعب بعضنا وأن نتحاور. إذا نحن اختلافنا على الأدوات مع وحدة المنطلق والهدف تماما لا يجعلنا يصطدم بعضنا ببعض أو يقتل بعضنا بعضا أو يخرج بعضنا. فإذا كانت الدائرة الدينية يعني تعتبر أنظف وأفضل الشرائح أساس في المجتمع أم تقع في مهاترات على مسائل هامشية يمكن تجاوزها؟ فكيف بغيرهم ممن تستعبدهم الشهوة واستعبدهم الدرهم والدينار وممكن يعني من أجل عيني غانية يبيع وطنا وأمة يبيع كل شيء؟ كيف هذول؟ فأنا لما أقول كلمة مع يعني لي وقفة عند المصطلح يعني ديمقراطية كون مصطلح غربي وأنا أعرف شو مدلوله وهو غير منهج الشورى والحريات الدينية اللي نحن نعيشه، لكن ما يعني نستعين بها ونستشهد به لا مانع. لكن لما أقول أنا كلمة ديمقراطية أو حرية أنا يجب أن أعرف لمن تعطى وكيف تعطى، فهي جرعات. إذا كش قد في فرق بين عهد عمر وأبو بكر وعهد معاوية؟ ما في يعني سنوات. ومع ذلك لما الشعب طالب معاوية قالوا سير فينا سيرة أبو بكر وعمر، قال شوف رد الأمر إليهم، قال كونوا لي كما كان الناس لأبي بكر وعمر أكون لكم كأبي بكر وعمر. اختلفت طبيعة الأنفس، اختلفت التربية. أولئك يعني أولئك أناس ربوا في محضن النبوة على عين الرسالة والوحي يتنزل عليهم، فكانت الفتنة في حياتهم يعني أقل. لما سألوا علي رضي الله عنه قال إيه أنت وين؟ لماذا عهدك كل عهد حروب وفتن وقلاقل واغتيالات وعهد أبو بكر وعمر استقرار وأمن وأمان؟ قال أبو بكر وعمر أنا كنت رعيتهم، أما أنا فأنتم رعيتي. عرفين ليش الفتن والقلاقل؟ أبو بكر وعمر أنا ومثلي اللي كنا رعيتهم، بس الآن أنا مبتلى أنتم رعيتي. فذاك كثرة الفتن والقلاقل والنزاعات. على قضية مقتل عثمان أنصح الجميع أن يسمعوا لحلقة ألقاها الشيخ محمد حسان على قناة الناس اسم فضفضة، ضمن برنامج فضفضة، تكلم فيها عن الفتنة التي جرت بين الصحابة. لم أجد بل لم أسمع من خلال كل ما قرأت قديما وحديثا تأصيلا وتفصيلا واستدلالا وبيانا ووضوحا كما سرده الشيخ حفظه الله محمد حسان في هذه الحلقة على قناة الناس. أجاد حتى طلب أن تعاد عيدت مرة وثانية. نعم نفسها حلقة من أجمل وأرقى ما سمعت وتابعت. طبعا وأنا أتمنى أن قناة الناس تكون القنوات الرئيسية في المتابعة، لأن الآن تعتبر هي حقيقة في صدارة القنوات الإسلامية الهادفة، قائمة على الدليل والتأصيل مع فقه مع وعي مع استيعاب. إلا أنني أخذت عليهم مأخذا واحدا في الآونة الأخيرة وتمنيت على الله عز وجل يعني أني أخفف شوي الوتيرة، تصعيد حدة المخالفة العلنية مع الشيعة. أنا لا أريد ترسيخ مدارس، ما بدي قناة الأنوار ترسخ حالة شيعية تهاجم السنة وقناة الناس ترسخ حالة سنية تهاجم الشيعة، لأن هذا جزء من مخطط أعدائنا. بدهم صراع على الأرض في العراق مشان يعمموا على المنطقة، وبدهم صراع في الإعلام مشان يضل يأخذ مداه. نعم أنا فالأخطأ والأهاجم، لكن أن أستثني، أن أركز على المجموعات المخطئة. الشيعة في العراق أخطأ منهم فيلق بدر جماعة الحكيم، أخطأ جيش المهدي جماعة مقتدى السطر. أنا أركز على هؤلاء من الشيعة ولا أسحبها على عموم الشيعة، ولا أجعل القضية بأنها مؤامرة شيعية عالمية دولية تخطط وبرمج. لا، يجب أن نكون منصفين. إذن هناك مؤامرة تقودها مجموعات تنتسب للشيعة، وهي معروفة أن اللي رباها وصنعها وأمدها الموساد والسي آي من أول نشأتهم، هذول مع عملاء علنا يعني ما في شيء مخفي. فهؤلاء لا يمكن نسحب مواقفهم على عموم مواقف الشيعة، مثل ما يقوم به بعض المجموعات المنتسبين للسنة أو للتيارات السلفية في العراق ودخلوا في دائرة التكفير، أن نعممها أيضا على السنة كما تهاجم الأنوار والعراقية وغيرها عموم السنة. لا، أنتم السنة قولوا من السنة مجموعات تهاجم، ويتبرأ كلا الطرفين من فرق الموت كما قلت أنا في مهرجان فلتحيا المقاومة. نحن نتبرأ من فرق الموت وهم يتبرؤون من فرق الموت، لكن نحن لا نسحبها حكم تعميمي. إذن تتابع قناة الناس مع الحذر من هذا الملحظ فقط، أما عموم القناة فهي رائعة، والكل يجب أن يستمع لحلقة فضفضة لألقاها الشيخ محمد حسان، فإن فيها خيرا عظيما إن شاء الله. ذكر جنابك والعلماء حذروا من المسجد أو من قريب المسجد أو جنب، يعني لماذا لا تجتمع بهم وتحاورهم وتناقشهم؟ أنا على لقاء بهم سيدي، أنا على لقاء متواصل بهم، وأقبل رؤوسهم وأيديهم وأذكرهم بخير وأستشهد بأقوالهم في عموم المجالس يعني علنا. بيّن لهم رأيك، بيّن لهم رد على بعض أفكارهم،

متى كان التيار الإسلامي يكون له كلمته وتحليله وموقفه ورأيه والنهوض والتعبئة والموقف العلني في مواجهة الأعداء وعملائهم وكشفهم؟ الأمر خطير، يعني المرحلة المقبلة ليست هينة وليست سهلة، ونحن مقبلين على أمر لا يعلم ما سيأتي به الغد إلا الله سبحانه وتعالى، لكن رهاننا على وعينا وتمسكنا وتوحدنا، هذا الرهان، وأن لا ننحني وأن لا يعني يفت في عضدنا ولا ينال من عزائمنا ولا يتسلل إلى قلوبنا وجل أو خوف أو حساب لهؤلاء، فإنهم ورق، إنهم وهم لا قيمة لهم أبدا مهما تطاولوا وتصاولوا وشوهوا وأذاعوا، فالأمر زائل بإذن الله الوعديان، والحق منتصر، لكن الحق يحتاج إلى جند وأهل يحمونه ويحفظونه، غير هيك. وأساسها الآن كما قلنا الدعاء. غدا نحن إن شاء الله في المحاضرة، لا تقل فات الأوان، سأرسم منهج عمل متكامل من الألف إلى الياء لكل شرائح الأمة، ماذا نفعل في هذه المرحلة؟ بدنا نشتغل، مو بس ننظر ونوصف، كيف نعمل؟ والأمة الآن أحوج ما تحتاج إليه هو برامج العمل الواعية المستوعبة اللي تحمل كل واحد على قدر طاقته، ما تحمله أكثر من طاقته؟ ماذا ما نتابعه حتى نحضر المحاضرة؟ عزك الله، بل نستمع منكم أيضا في المحاضرة، شيء أكون لكم مشاركة بإذن الله أمام إخواننا، حفظكم الله جميعا. نختم بمشاركتك. شلون قلت أبو إيمان؟ أقول حول القنواتك في نقطة توضيح. يلا بس دقيقة يوضح، تفضل. شرف شلون أبو إيمان بعد يتكلم الآخر، آخر له مداخلة. القنوات سيدي، أنا يعني وجهة نظر أرى أن الإسلام هو دين التوحيد والوحدة. توحيد عباد الله والبشر حول منهج رباني واحد، ووحدة المسلمين حول منهج حياتي واحد. المسلم الحقيقي هو محمدي، ليس شيعي وليس سني وليس جعفري وليس كذا، هذا ما أرى في رؤياي. والمسلم الحقيقي لا يهون عليه ولا يسترخص لا دم عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن ولا الحسين، كل دم المسلمين غالي على المسلم. أحسنت. نعم. ولا يباح. نعم. وطبيعي كل ما جرى في الأمة الإسلامية على مر التاريخ مثل ما تفضلت، فتن وراءها من وراءها من المغضوب عليهم ومن الضالين. نعم. تريد أن تخلق الاقتتال وخلقته في بعض الأوطان الإسلامية والعربية، الاقتتال الداخلي، وإذا صعب عليها الاقتتال الداخلي تقوم بالاجتياح. هذه القنوات المسلم الحقيقي يجب أن يعي أنها تكون منابر توعية، لكن لا أن تجزر الخلاف الطائفي والمذهب. جميل. إذا ساهمت في التجزير فإنها مخطئة. نعم. مخطئة بقصد أو بدون قصد، القريب إلى بيعرف. نعم. لكن نحن عن بعد منقول هذه تصرفات خاطئة إذا ساهمت في تجزير الخلاف. صحيح. والشد إلى الخلف. المهم الإنصاف. المهم أستاذ أبو أيمن بنفس الوقت إلى الوحدة. تماما، لكن الوحدة يجب أن تقوم أيضا على رؤية واضحة. يجب أن ننقي أجواء الوحدة من هالمجموعات اللي ستبقى تسمم الأجواء، يعني كفى بالمرء يثمن أن يضم قبيلة بأسرها. هل نستطيع أن نتغاضى أو نتعامى أو ننكر أن هناك تصفيات تقوم على أساس مذهب في العراق؟ لا، موجود من السنة للشيعة ومن الشيعة للسنة، قائمة. المسلم الحقيقي يرفضه. قائمة. أنا اللي عم بقول لا تسحبوا، لا تعمموا، قولوا هناك مجموعات من الشيعة معروفة عمالتهم حتى لو ذكرناهم بالاسم ما في مشكلة، يعني خلاص كشفوا القناع، هم فضحوا أنفسهم، ولا نرعوي عن ذكر الفاجر من هؤلاء، لكن لا نسحبه على العموم. أنا أعرف هناك تيارات شيعية من الشيعة العرب تماما ومرجعيات شيعية في العراق على موقف مشرف من أجل العراق، ونصرة للمقاومة، ووقوفا في وجه المحتل، ووقوفا في وجه العملاء من بني جلدتهم ممن يشاركونه المذهب. هذا علماء الشيعة العرب. نعم. تكلمت في الكلام ويعني برأ من الأعمال عم عملوه الشيعة. كثرهم، كثر شيخي، مو واحد اثنين، في كثر تيارات كثيرة، بس لا تعطى فرصة في الإعلام. الإعلام مضخم ومهول هؤلاء العملاء الأقزام، مكبرهم أن هم واجهة العراق، هم المتحدثين باسم الشيعة، وهم لا يمثلوا إلا الشريحة تماما متواطئة مع السي آي اي ومع المحتل، ومتواطئة مع بعض مصالح دول الجوار هكذا. أما عموم الشيعة لا، موقف نفس الشيء. إذا نحن نركز على المجموعات، نركز على المخطئ نعريه ونحافظ على وحدتنا تماما، بس دون أن نبقي فيها من يسممها. تفضل نختم بك. جزاك الله خير. فلوضع لك النقطة. أولا، لولا أن هناك حوار مع القيادات ما استطاعت هذه الشرائح البسيطة أن تجلس هنا وتستمع. عرفت كيف؟ إذن نحن هناك توازن، يعني نحن حوارنا وتماسنا ولقاؤنا المستمر في الليل والنهار مع من يملكون القرار هذا موجود. فنحن كما نجتهد على هؤلاء فنجتهد 10 أضعاف هناك، وإذا أعطينا ساعة هنا فعم نعطي 50 ساعة هناك. فالأمر فيه توازن. ولولا ما وصلنا فيه من تنقية والتعقيم وقناعات مشتركة ما استطعت أن تسمع خطبة على منبر الإيمان، ولا استطعت أن تجتمع هذه الشرائح. هذا واحد. إذن الأمر موجود، خطاب العامة وخطاب هؤلاء. اثنين، موضوع الأخطاء اللي يقع فيها كثير من المؤسسات الدولة أو إدارات الدولة، سميت أنت مياه محافظة شو بدك تسميها، موجود وهذا قائم، لأني هذا نتيجة تراكم طويل الأمد. نحن عم نعمل الآن على إصلاحه، بس أنا دائما أخفف وطأتي في تعريف مواقف هؤلاء الإدارات. تعرف ليش؟ لأن لما أنظر أنا للمؤسسة الدينية لما يجري بين أهل الدين وأرى يعني مشاكلهم وأزماتهم وخلافاتهم وتقصيرهم، أقول والله إننا نستحي أن ننتقد غيرنا قبل أن نبدأ بأنفسنا. فإذا نحن والشرائح اللي عم تجتمع في المسجد هي ما صارت على مستوى اللعب الدور وسد الثغر وأن تأخذ دورها الريادي في بناء الوطن والارتقاء به، أنا ما ألوم الآخرين. أنا لما أصلح هؤلاء الأفراد من خلال إصلاحهم عم أصلح بس بشكل مباشر، لكن لا أنتقد علنا، إنما أصلح بصمت. ولما نحن ننصف غيرنا من أنفسنا تماما، هذا هو العدل الذي طالبنا الله عز وجل به. هاي اثنين. ثلاث، دائما إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. يعني الآن المتاح أن نلتقي مع هؤلاء الإخوة في خطبة الجمعة بعد صلاة الجمعة، هذا المتاح الآن، فيجب أن نستثمر وما نقول هذول بسطاء، هذول مو بسطاء. قد يأتي يوم وتجد هؤلاء كل واحد رجل بأمة تماما وما يدريك. دائما انتصار الأمم يكون على 5% من أبنائها الذين يعدون الإعداد الصحيح، أما الذين غرقوا في أموالهم ومناصبهم وأمورهم ربما تجدهم وقت المحنة والأزمة لا ترى منهم أحدا، بل تجد هؤلاء البسطاء هم الذين يذودون عن الوطن والأرض ويحمون المناصب ومن يجلس عليها. هم، عرفت كيف؟ هم دائما وقود المواجهة والمجابهة والصراع مع الأعداء من سنن الله عز وجل. فأنا لا أستبسط أحد، ما أقول بسطاء، أنا أقول شلون عم بتعب الآن هذول جزء من الأمة، أدخل على واحد مسؤول هو جزء من الأمة، أدخل على واحد شيخ جزء من الأمة، أدخل على واحد عاصي هو جزء من الأمة، أدخل على واحد، إذن أنا عم أعتبرهم كلهم جزء من الأمة. فأجتهد على ذول، أجتهد على ذول، أجتهد على ذول، ثم من خلال الاجتهاد على هالمجموع سيخرج من القيادات شرفاء، ومن العامة شرفاء، ومن البسطاء شرفاء، ومن العصاة شرفاء تمهما، ومن المشايخ شرفاء، ثم هؤلاء شرفاء يتحدون وقت المحنة ويكونون هم الدرع الذي يحمي الأرض يعني والعرض. موضوع أن نحن لماذا لا نكون مع السيد الرئيس في مشروع إصلاحه؟ من قال لك؟ الأمة كلها من شرقها إلى غربها مع هذا الشاب، وما بدأ مجاملات يعني هاي كلنا نعلم أن بشار الأسد حالة استثنائية تمر الآن على سوريا، يحكم البلد وصفحته الماضية بيضاء صافية، لا ما أحد يستطيع أن يثبت أن فيها شيء أبدا تماما، لأن جاء من أجواء نقية واستلم الحكم بإرادة الله سبحانه وتعالى ضمن تدبير إلهي جاء بالرجل. فالرجل ماضيه لا شيء فيه، وحاضره عم يحاول عم يشتغل. نحن قلنا من شوي الإنصاف الذي يقول أن اللي يشتغل في الزمن من الحكام 5% مثل أبو بكر وعمر على اختلاف المعطيات واختلاف الرعاية واختلاف الوضع واختلاف الناس. لكن نعلم نحن بنفس الوقت أن بشار الأسد مع فريق عمل عم يشتغل لإصلاح الأمة والنهوض بها، لكن بنفس الوقت هناك جهات وجهات أخرى تماما هي لا تريد هذا الإصلاح وتعرقل مسيرة الإصلاح، وما زالت تغرق الأمة في مزيد من الرشاوة والاختلاسات والمفاسد والفتن حتى تحافظ على امتيازاتها وحتى يبقى لها ما جنته حراما من دم الشعب ومن مال الأمة ومن خزينتها، وهؤلاء موجودون وكثر، وليس من مصلحتهم أن يجري إصلاح أو يجري تغيير يمثل بشار الأسد أو يقوده. وبالتالي الرئيس عم يعمل على جبهات عديدة. أول شيء عم يحاول في الليل والنهار بشكل هادئ حتى لا تصير ضجة، أن هل إبعاد الفاسدين والدفع بالأكفياء إلى المواقع الحساسة سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية وإدارية كلها، لكن بشكل صامت وهادئ بعيد المدى، وهذا عم يجري في الليل والنهار. قد يكون عموم الأمة أو ما يشعرون بهذا لا يدرون، لكن هذا شغال. لكن هؤلاء لهم أذناب ولهم امتداد ولهم رسوخ، مافيات منظمة، مافيات منظمة. على سبيل المثال إذا أتكلم لك عن الإسمنت وحركة الإسمنت في سوريا، في شبكة عم تديرها بيعا وشراء والسوق السوداء وتضيع، ونحن عم نتابع هكذا أمور ماسكينها من الحدود للحدود، وكلهم طلعوا مرتبطين ببعضهم، هذول يغطوا على هذول وهذول يسرقوا هذول، وشمنتو حلب يتسرب لدرعة وشمنتو درعة يتسرب للساحل وشمنتو الساحل، وكله عم يباع بصفقات عجيبة وغريبة، لكن في متابعة. فإذا نحن نقول هناك من لا يريد الإصلاح والتغيير. أخيرا، إذا أنت يعني الكلمة اللي قالها بشار الأسد أني أنا لا أملك عصا سحرية، أنا استلمت تركة ثقيلة جدا عم بحاول أنهض بها تماما، كل منكم في دوره فليؤدي الذي عليه. أنت فتحت باب الإصلاح الداخلي، إصلاح الإداري والمؤسسات وما إلى ذلك، طيب فليكن كل منا على ثغر من ثغور هذا الإصلاح. حاول أن تصبر على معاملتك لا تدفع لها حتى تمشي قانونيا. إذا أنت ما دفعت، هو ما دفع، هو ما دفع، هو ما دفع، سيجد الموظف نفسه رغما عنه يعني بدك تتعذب. أنا أقول مبدا إصلاح، ولا بد دون الشاهد من أبر النحري، نحطه نحن قاعدين يتغير الأمور. هذا الفساد الذي دب في الأمة كلنا جزء منه. إذا أنا وأنتوا وأنتوا وأنتوا ما حد دفع تماما، لظل الإضبارات كم يوم، يوم يومين ثلاث أسبوع، على راح ينفضح الأمر بعد إعلام بعد صحافة بعد تصل بشكاوى للجهات. إذا أول جهة ما أنصبت راح تصل بعدها، لما توقف مثلا 100,000 معاملة، 100,000 شخص يرفض أن يشترك في مسلسل تدمير الأمة بالرشاوى والمحسوبيات، زين 100,000 راح ينفضحوا ولا ما راح ينفضحوا؟ معقول توقف في مؤسسة 100,000 معاملة ما يعلم بها رئيس الجمهور ما تسوي أزمة؟ بده يجي يشيل المدير وأعوان وأقسام ويزتهم برا عدين، ويجيب ناس ويشرط عليهم شروط جيدة مشان يمشوا العمل ويكونوا عبرة. ممكن يردوا هذول يفسدوا، لأن يعني يسعى الجو ما هو ضابط، لكن الجيل البعده والبعده سيأتي يوم بعد سنوات سنجد أن الوضع انصلح. بس إذا نحن ما كان لنا قرار وموقف ما راح ينصلح شيء، فلا نظل نوصف عن بعد. القضية بدأ نزول عملي لقضية الإصلاح والتغيير. إذا نحن ما كنا جزء منها وحركناها وأردناها لن يتم أمر، لن يجري أمر. وأنا سألقي موضوع قريبا جدا بإذن الله، سأتكلم عن عنوان الطريق إلى التغيير، زين؟ سأتكلم بكل شفافية ووضوح ما هو الطريق للتغيير. انقلاب عسكري سأتكلم، إلا عمل سياسي، إلا ثورة شعبية، إلا يعني ثورة مسلحة تقوم على أكتاف عصابات ومجموعات، إلا إيش؟ أنا بدي أصل للتغيير. كيف نصل للتغيير؟ أنا سأتكلم بصراحة، هل يمكن أن نصل إلى التغيير بانقلاب عسكري مثلا؟ وسآتي بدلائل من الكتاب والسنة والتاريخ والواقع. إلا ممكن يجري بعمل سياسي، الدخول وبرلمانات ووزارات وكذا، إلا يجري بثورات شعبية نحرض الناس ثوروا ثوروا دائما. لا، أحسن ما نقول ثوروا، نقول اثبتوا، اصبروا 6 أشهر تماما، 6 أشهر. لما جاءوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة، قالوا غلى اللحم، وين القرار؟ صدر لنا قرار يرخص لهم. شوف، أرجعهم إلى مسؤوليتهم هم يا شيخنا، ما ردني، قال أرخصوه بتركه. تعلموا مسؤوليتكم، كونوا أصحاب مسؤولية. غلى اللحم، إيه غلى اللحم، ما رح أسوي قرار وأعممه أقول رخصوا اللحم بعد يجيبوا اللحم حمير أعزكم الله يطعموا للناس. لما أفرض عليهم فرض أنا على الناس، ممكن يجيبوا لحم فاسد ولحم فطيس ولحم حمير ولا عم يصير لما عم يصير الآن. قالوا غلى اللحم، قال أرخصوا بتركه. تصور لما الأمة كلها تمتنع عن أكل اللحم لمدة أسبوع، إيش بصير؟ إيش بصير؟ بده يهوي، ونحن نتحكم في السعر، مو هم يتحكموا في السعر، بس وين حس المسؤولية؟ تجي بتقول لي عادين، طيب إذا أنا وطبقت وهالمجموعة، طيب وغيري؟ إذن أنا لما أعلمك هذا بدك تروح تعلم غيرك وغيرك يعلم غيرك، وهي بدها فترة زمنية طويلة مو بين عشية ضحاها. إصلاح الأمم وتغيير أوضاعها ليس طفرة، والسماء لا تمطر نصرة ولا تغييرا، هذا عمل دؤوب دائما له ضريبة تدفعه الأمة تحوز العسل، تحوز الراحة، تحوز الأمان، تحوز الحرية، تحوز المساواة، تحوز حقوقها، وما ضاع حق وراءه مطالب. أما لما الكل دافن راسه وكله يقول خلي غيري يشتغل وأنا قاعد، وليبذل غيري وأنا بخيل، وليتحرى غيري وأنا نائم، وليخاطر غيري وأنا الحيط الحيط يا رب السترة، وديروا خلوني بعيد بس غيرولي صلحولي، ما رأي صلح شيء، لن يتغير شيء بصرخة منبر أبدا لو صارت ألف صرخة ما بيتغير. إذا ما تربى واعظ داخلي وحس بالمسؤولية، شعور الذاتي بالمسؤولية، أنا هذا الذي أعمل سنين على تربيته في نفوس الأمة، أنت مسؤول على إصلاح داخلي، على التصدي خارجي، على منع فتنة، على جمع كلمة أمة، على تغيير مفاهيم، أنت مسؤول. كل واحد يقول ما عندي شيء اسمه شريحة بسيطة، ما الكل مسؤول، وكل واحد بأمة، والله سيسأل عن دوره. احنا آخر شيء خايفين من إيش؟ من مسؤولية الله عز وجل، لما يوقفني بيده يقول لي عشت بهالمرحلة إيش سويت؟ ماذا قدمت؟ ماذا قدمت لعبادي؟ ماذا قدمت لأمتك؟ ماذا قدمت؟ أقول له أنا عملت دوري وثغري ودائرتي ومساحتي، حاولت أملأها قدر الإمكان. كل واحد تختلف دائرته حسب إمكاناته، حسب قدراته، حسب ما واهبه الله، ولا يظلم ربك أحدا. أنا ما رأى أطالب الكل أن يكونوا مثلي، وما أطالب الكل يكونوا مثل بشار الأسد، وما أطالب الكل يكونوا مثل محافظ على، وما كل واحد له دوره وله ثغره، وسيسأل الله أنا كيف أنمي هذا الحس بالمسؤولية لكي في النهاية نكون على قلب الرجوع. أنت مخمل هذا الكلام اللي أحكيه، هذا الوعي الذي أبنيه يروق للكثيرين هم في دولتك نفسها، في هالدولة هاي يروق لشرفائها بس، يروق للأحرار. أما إلى الآن لسه على الأقزام والرويبضات والتافهين تماما، إلى الآن حاطين ديدنهم وديدننا ليل نهار، ما في بس هذا الجانب نحن لا نتكلمه، نحن في معارك رد ومردود ليل نهار، سأكون نهار قضية، كن نهار تهمة، وكن نهار تسويق، كن نهار. إن هناك من الفاسدين من لا يرق لهم مثل هذا الأمر، ما بدهم إصلاح، ما بدهم تغيير، ما بدهم وعي، لا يريدون. ولا يظن النظان أنني أعمل تحت وصاية أحد، هذا مش بدي الأمة كلها تفهمه. أنا آخذ مساحتي بجهدي تماما، وآخذ موقعي بعملي تماما، وآخذ موافقتي من ربي، الكل لازم تفهم. ولا أقبل أن يوليني أحد، لأني إذا ولاني الناس عزلني الناس، وعندي استعداد أترك ألف مسجد وأترك ألف محافظة وأترك ألف موقع، وأبقى حرا في قراري وحرا في ما أريد طرحه. أنا لا يعسرني مسجد، أنا هلا مستعد الآن، إذا خلاص بلا السلام عندي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أسواقها وشوارعها وسينماتها وملاهيها، لا أحولنها إلى مسارح دعوة أكثر من هيك، لا يعني ما في شيء يأسرني أو يحصرني تماما. لكن هناك من يؤمن بهذا الفكر، وهناك من مد يد المصالحة والعون والتأييد وعرف القدر وقال جزاكم الله خير، لكن وهناك في المقابل كل خبيث. أنا لا أبرر أني عم يخدم مشاريع خارجية دون أن يدري، لصالح من يهدم بناء يبنيه الأحرار، لصالح من يكمم أفواه الصادقين وتضيق مساحاتهم، لصالح من يلاحق الشباب الواعي المؤمن تماما، لصالح من؟ إذن في هناك زمر في في في على هذه الأرض لا يروق لهم مثل هذا، عجب بجهل، عجب بخبث، عجب خوف على امتيازات ومصالح، الأمر يكون واضح تماما. يعني قضية نحن ما فيها، نحن أصحاب رسالة، نحن أصحاب دعوة، واضح؟ ما زال شعارنا وسيبقى إلى أن نلقى الله عز وجل، وليسمعها القاصي والداني، أقول هنا وقلت في أعلى مستوى، والله لو وضعوا الشمس في اليمين والقمر في اليسار على أن نترك هذا الأمر ما تركناه حتى يظهره الله أو نهلك دونه، هذا الأمر منتهي. نحن لأمة خلي كل الدنيا تتابع وتراقب، مواقفنا لا تتغير، مبادئنا لا تتغير، ثوابتنا لا تتغير، نحن جزء من الأمة، نحن لها لن نكون عليها. لو أذينا، لو ألقي علينا شوك سنلقي ورود، لو أطلق علينا نار سنقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، اللهم اغفر لي قومي فإنهم يعلمون، وما يعلمون الآن يعلمون تماما. ولن تأخذنا ردة فعل مهما وقع علينا من أذى وعدم تقدير وإنصاف، سنبقى جند للأمة، وسنبقى على خط العمل مع شرفائها وعلى رأس هؤلاء بشار، الرئيس يريد أن يعمل بده الزلمة عم يشتغل، بس لكنه لا يجد على الحق أعوانا، لا يجد. لكن في الليل أنا مدي اللهم هي له البطانة الصالحة تحضه على الخير تعينه عليه، تماما. ولا كلنا على ثغرنا ودورنا سنعمل، لكن نحن أصحاب رسالة. فالكلام اللي نقوله هون نقوله في كل مكان، وإذا اجتهدنا هنا نجتهد هناك، إلى أن يحكم الله بيننا وبين هذه الأمة وهو خير الحاكمين. قواكم الله، أعزكم الله، الله يحفظك سيدي. أذن تنصلي العصر ونمشي إن شاء الله. تصرخ أنقذوني فالعدا قاموا بإسراء النبي دمارا ها هم بنو صهيون داسوا حرمتي جعلوا الغواية والفساد شعارا وصغارا فغدت بفضل الله أعظم أمة كانت لكل الحائرين منارا وإذا اتخذنا ديننا منهاجنا فبه نربي صفوة أبرارا